فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى كلامه رحمه الله. وهو جيد بصف هؤلاء بالجهل وبقذارة القلوب وبأدغال التشبيه وبما يستحقون أن يوصفوا به، وهو رحمه الله من المتأخرين، وكلامه حجة بلا شك. نعم، ما ضابط الاحتجاج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حتى لو كان الفاعل كافرا مثلا؟ مثل ايش؟ كافرا فعل معصية من المعاصي. نعم، فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهل هذا يعد إقرارا منه؟ على ايش؟ على هذا الفعل الذي فعل، لكن على ان هذه المعصيه صارت مباحه قصدي. لم يثبت كونه. كيف تقول انه فعل معصيه وانت تقول لم يثبت بعد كونه معصيه؟ هذه مسألة من مخيلتك فقط، والا فاتي بمثال حتى نحكم عليه. قاعده ما في قاعده. القاعده ان الكفار مشركون بالله عز وجل، فاعلون لكل ما يخالف الإسلام فيما يفعلونه مما يخالف الإسلام، والإقرار الذي يكون حجة إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المسلمين على شيء فهو دين على إباحته أو مشروعيته، وإذا أقر كافرا فإنه يكون من الإقرار إقرار الكافر على ما هو عليه حسب العهد الذي بينه وبينه. نعم، ذكرت من الصفات ناصر السبع. نعم الشيخ، نعم نعم، وش يثبتون؟ القدم، البقاء، الحوادث، القيام بنفسه، الوحدانية، القدرة، الإرادة، العلم. لا، هذا مذهب بعضهم، والمشهور هو هذا. المشهور أنها سبع، ذكر شيخ الإسلام والسفارين وغيرهم من أهل العلم، لكن يمكن بعضهم يعني يجيب زيادة، ولا الوجود تكفي عنها الحياة. شيخ. نعم سليم. عفى الله عنك شيخ، لعد الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم ما يدخلوا في الأمور هذه شيخ، كيف إحنا ندخل فيها؟ إحنا قاصر عقولنا وقاصر فهمنا وقاصر علمنا يا شيخ. أي نعم، وش يسعنا من وش نسوي يا العلماء اهل السنه ميدانهم؟ هذا ميدانهم، ويجب عليهم وجوب انهم يذبون على السنه قدر ما يستطيعون. صحيح، ولكن اللي غيرهم يا شيخ وش انه هو؟ هم ان شاء الله منهم يا رجال. الطريقه يا شيخ، الطريقه اللي تخليهم يدخلون في المدخل هذا، ايه؟ هم متبعين سنه ولا متبعين اجماع ولا متبعين؟ لا، متبعين سنه مثل ائمتهم، يعتقدون ان هؤلاء الائمه انهم اعلم من غيرهم. ما اعلم منهم الصحابه، يدرون ان الصحابه انهم اعلم منهم واحسن منهم. مشكله الشيخ، بارك الله فيك، باب التقليد مشكله. الان تجد كثير من كتب المقلده تمضي تقرا عده صفحات ما تجد دليلا واحدا لا من القران ولا من السنه الا قال فلان قال فلان. مشكله المقلده، يعني ما تظن ان المقلده كان الحديث كلما جاءوا بمساله ذكروا حديثا او ايه، لا، قال فلان وقال فلان. طيب الله سبحانه وتعالى ما جاءكم الرسول وخذوه، نعم، وما الرسول صلى الله عليه وسلم ما جانا بلا مخالفة. إيه، لكن هذول سلمك الله لهم علماء، علماء عندهم أنهم أجلة وأنهم أعلم من غيرهم فيتبعون. نعم، سبحانه وتعالى قول الله تعالى تجري بأعيننا، لو قال أن لو حملنا النقض على ظاهره لا يتنافى أيضا، لأن الإنسان ممكن أن يكون هذا الشيء فيه، فلو أن الإنسان نظر إلى شيء